نتودد إليه ونغير طريقة الدعوة ونتفنن في دعوته ونسمع منه، نسمع منه نقول له قول أنت بتصليش ليه، نسمع منه قول لنا أنت بتصليش ليه، لما يقول لنا هو بتصليش ليه نرد على الكلام ده خلاص، ونصحصح قلبه وننشط قلبه، نخليه قائد، نخليه يصلي جماعة، نشغله بحاجات تانية غير الصلاة، ولما يصلي نخليه يصلي نوافل قبلية وبعدية، من يأسوش انه هيموت ومن يأسوش من قرب أجله.